قد يقول قائل أنه رأينا بعض الناس حصل لهم كرامات وبعض الناس وهم أفضل منهم لم يحصل لهم شيء، فهل وجود الكرامة دلالة على أن هذا أفضل من غيره؟ لا، لأن هذا قد يحتاج إلى هذه الكرامة لتثبيته هو من جهة أو من أجل أن يثبت أتباعه أو تنتصر دعوته إلى الحق بهذه الكرامة، وبينما غيره قد لا يحتاج إلى هذه فلا تجري على يديه. تقول نبش قبورهم، نبش القبور حرام، لا يجوز إلا لمصلحة راجحة، لترجحت المصلحة في معرفة سبب وفاته مثلا، إذا اتهم به أحد أو شك في السبب هل هو طبيعي أو بفعل فاعل، مثل هذا المصلحة راجحة في نبشه وإجراء الاختبارات عليه، فمثل هذا ينبش. وكذلك إذا كان في طريق الناس وصار الناس يطؤونه بأقدامهم لأنه في طريقهم فنبشه لا شك أنه مصلحة راجحة مراعاة للمصلحة العامة ومراعاة لحرمته هو، ومع ذلك لا يجوز نبشه لأن له حرمة. أو زيارتها، نعم تزار القبور، قبر المسلمين تزار لنفع الميت والانتفاع الزائر، فالزائر يتذكر بها الآخرة ويعالج بها قلبه، وجاء الأمر بزيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولنفع الميت والدعاء له. وهذا يتحقق بالزيارة الشرعية لا بالزيارة البدعية التي يطلب فيها من الميت المدد أو يتبرك به أو يستعان به، أو كل هذا لا يجوز، هذا من الشرك. هذه تقول عند طلب العلم ونمثل عند دراسة الواسطية، فهل الأفضل دراسة عدة شروح حتى يفهم فهم كامل بكل مسائلها، أو نستمر بالطلب بالطحاوية والتدمرية وإن خفي بعض المسائل؟ لا شك أن حضور الدروس وسماع الدروس وسماع الأشرطة المسجلة مع قراءة الشروح المطبوعة يعين على فهم المراد، وإذا استغلق مسألة في شرح من الشروح وضحها الشارح الآخر كم من مسألة يعني ما تفهم من خلال المتن أو من شرح أو شرحين حتى يقرأ شروح أخرى فتنحل، لأن تصور المسائل وتصوير المسائل للآخرين قدرات عند الناس، يعني يستطيع بعض الناس من خلال شرحه أن يصور المسائل بعد أن تصورها، وبعضهم ينقل ما في الشروح ويسمي شرحه ويسمي كلامه شرحا، هذا قد يكون هو بنفسه ما تصور المسألة متصور دقيق بحيث يستطيع تصويرها وتقليبها على أكثر من وجه، فإذا قرئ أكثر من شرح لا شك أنه أفضل. يقول ما رأيكم في من يقول صحابي أفضل منه أبو بكر، صحابي أفضل منه أبو بكر، يقصد عيسى عليه السلام، فهل كلامه صحيح؟ هذا كلام ليس بصحيح، الأنبياء أفضل من غيرهم على الإطلاق، بل أفضل من الملائكة كما هو مقرر، فعيسى عليه السلام نبي من أولي العزم من الخمسة الذين هم أولي العزم وفضله معروف، فلا يجوز أن يفضل عليه غيره ممن هو دونه. نعم كيف؟ على كل حال عيسى نبي من الله جل وعلا، وله قوم وله أتباع وله كتاب ومن أولي العزم، فهو نبي مستقل، لكن إذا نزل في آخر الزمان لا شك أنه يحكم بشريعة محمد، ولا يقال أنه من أمة محمد إلا بهذا الاعتبار، وإلا فهو نبي على جهة الاستقلال. يقول أيهما أفضل لطالب العلم، أن يسجل الدرس ثم يفرغه، أما أنه يكتب الفوائد فقط أثناء الدرس؟ وهل هناك طريقة جيدة لفهم المسائل ثم كتابتها؟ لأنني أعاني من مشكلة عدم إكمال الفوائد، وإذا أمكن أن تحضر آلة تسجيل تضمن تسجيل الدرس كاملا وتتفرغ أثناء الدرس للإنصات وفهم ما يقال في الدرس هذا أكمل، لكن إذا لم تتمكن من إحضار آلة تسجيل ولا تدري هل ينشر مسجلا فيما بعد أو لا فاحرص على تدوين أهم المسائل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قل إن قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن قرر أن القرآن كلام الله بين في هذه الآيات أن الله جل وعلا قد نزل القرآن وأن القرآن منزل من قبل الله جل وعلا، ولذا في عقيدة أهل السنة والجماعة يقول منه بدأ وإليه يعود، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا إشارة إلى القرآن وهو كتاب يعني مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ وبالصحف التي بأيدي السفرة، وهو مكتوب أيضا في المصاحف، فهو كتاب يعني مكتوب أنزلناه، نزله الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. والوحي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنحاء كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، يقول أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، وأحيانا وهذا نادر يأتي الملك على هيئته، وأحيانا ينفث بروعه عليه الصلاة والسلام. كتاب وهذا كتاب نزله مبارك، بركة القرآن لا تنتهي، فهو مبارك من كل وجه وعلى أي حال، فمجرد قراءته متعبد بها التي لا تكلف شيئا، وبكل حرف عشر حسنات، كل حرف عشر حسنات، إذا قرأ القرآن يحصل القارئ على كل حرف في مقابل كل حرف عشر حسنات، هذا أقل تقدير، والله يضاعف لمن يشاء، فأقل ما يحصل القارئ في الختمة الواحدة قراءة القرآن مرة واحدة على أكثر من 3 ملايين حسنة، هذا إذا قلنا أن المراد بالحرف حرف المبنى، وإلا الخلاف موجود هل المراد بالحرف حرف المعنى أو المبنى، لكن المرجح أنه حرف المبنى. وهذه من بركاته، من بركاته أنه شفاء لأمراض القلوب ولأمراض الأبدان، فمن قرئت عليه الفاتحة برئ من اللدغة كأنما نشط من عقال، كأنه ما أصيب، فالبركة فيه من كل وجه، من تدبره ورتله قرأه على وجه المأمور به هداه الله، من يريد ويروم الهدى فإنه هنا في قراءة القرآن على وجه المأمور به، من يريد زيادة الإيمان والطمأنينة وانشراح الصدر فعليه بقراءة القرآن، من يريد النور التام في الدنيا والآخرة فعليه يتمسك بالقرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، نفترض أن القرآن ما نزل على بني آدم من البشر، نزل على جبل من الجبال الصلبة، يقول جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متشققا من خشية الله، لكن مع الأسف أن كثيرا من المسلمين لا يحرك فيهم ساكن، لا يحرك فيهم شعرة. جاءنا عليه الصلاة والسلام أنه قال شيبتني هود وأخواته، حديث مختلف في حكمه، مثل به كثير من أهل العلم الحديث المضطرب، وإذا أمكن ترجيح بعض الوجوه انتفى الاضطراب كما قرره ابن حجر، فهو حينئذ حديث حسن. فمن منا من تؤثر فيه سورة هود، من منا من تؤثر فيه سورة هود، وهذا شيء مر علينا مرة، أنا بدأت بسورة يونس ولم أوفق إلا وأنا سورة يوسف بدون مبالغة، والله جل وعلا يقول عن هذا الكتاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشدا، من منا من يؤثر فيه قول الله جل وعلا فإذا نقر في الناقور، ولما سمع زرارة بن أوفى أو قرأها في الصلاة مات صاعق فمات. فأنا نقول هذه أساطير، بعض الناس ينفي مثلها، وحجتهم في النفي أن هذا القرآن نزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، أتقى الناس وأخشى الناس وأورع الناس، ومع ذلك ما حصل له مثل هذا. صحابته الكرام أبو بكر الذي لا يستسمع قراءته من البكاء ما حصل له مثل هذا. وابن سيرين يقول ضع هؤلاء أو ضعوا هؤلاء على جدار فإن سقطوا من الجدار فهم صادقون، يعني كأنه يقول إن هؤلاء مثلون لا حقيقة لصنيعه. وجمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام يقرر أن هذا حاصل وصحيح وثابت عمن نسب إليه. إذن كيف ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه الذين هم خيار الأمة؟ يقول القرآن ثقيل بلا شك، ولو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، هذا كلام الله جل وعلا. نزل على قلب قوي محمد عليه الصلاة والسلام فتحمله، قوي يتحمل هذا القول الثقيل. وقل مثل هذا بأصحابه، هم يستشعرون عظمة هذا القرآن، لكن لقوة قلوبهم ما يحصل لهم هذا الخلل. يعني هذا نقص خلل، يعني ما حصل في عصر التابعين مما ذكر من القصص كثير منها ثابت، لا شك أنه ضعف أمام هذا القول. يعني القلوب ضعفت عن تحمل هذا القول فحصل ما حصل. يعني نزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام قلب قوي يتحمل هذا الكلام القوي مع الاستشعار، يتحمل مع الاستشعار، وكذلك صحابته الكرام. لكن جاء بعدهم التابعون مع هذا الاستشعار، يستشعرون عظمة القرآن وقوة القرآن مع أن القلوب بعد الصحابة ضعفت، ما حصل التوازن. يعني قوي مع قوي تحمل، لكن قوي مع ضعيف ما يتحمل. ثم بعد ذلك إذا تجاوزنا القرون المفضلة انقطع هذا الأمر، صار الإنسان يقرأ القرآن ويسمع القرآن ولا يؤثر فيه. هل نقول أن قلوب قوية أو ما زالت ضعيفة؟ قلوب ضعيفة، لكنها ما تستشعر عظمة هذا القرآن، فاستشعار عظمة هذا القرآن ضعف في قلوب الناس. ولذلك لو حصل لمثل هؤلاء أدنى مصيبة في ماله أو في بدنه أو في ولده عرفت كيف ضعف هذه القلوب. وجرى علينا وعلى غيرنا أمور هي محاك واختبارات، النتيجة صفر. وإن كانت الأمة لا تخلو، لا تخلو الأمة من من من الكبار من الرجال العظماء الذين يتحملون مثل هذه الامتحانات ويتجاوزونها. والعام الماضي كان واحد من المشايخ عنده محاضرة بعد صلاة العشاء تنتهي في 11، ولي معه موعد، جلسنا معه بعد المحاضرة ساعة ولم يتغير من وضعه شيء، هو الشيخ الذي عرفناه سابقا ولاحقا. ثم لما خرجنا منه وصلنا السكن اتصل علينا أن الشيخ حصل له العصر، يعني قبل المحاضرة وقبل لقائنا، أن ابنه الأكبر سقط مغمى عليه وذهب به إلى المستشفى ولم يتوصلوا إلى نتيجة. من يتحمل مثل هذا؟ لكنه اليقين وعمهم الناس، وكل واحد يعرف نفسه ومقدار قلبه، والله المستعان. هذا القرآن لو نزل على جبل، لو أنزله الله جل وعلا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، عجوز في 70 أو 80 من عمرها تذهب إلى المستشفى ويقرر لها عملية حصوات في المرارة أو في الكلى، المقصود أنه يقرر لها عملية، فخرجت من المستشفى لتستخير ثم رجعت إليهم من الغد فحلل لها وجد أن الحصى نزل. طيب ماذا صنعتي؟ هي عادة ينزل المكان الحصى من هذا المكان الذي هو فيه، لا بد من الاستئصال. قالت ما صنعت. قال وش صنعتي؟ قالت والله ما سويت إلا كأس مما زمزم نفذت فيه، قرأت فيه الفاتحة والمعوذتين ونزل الحصى. قالوا عجيب. قالت نعم، الله جل وعلا يقول لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا، هذه حصوات صغيرة جدا كيف لا تتفتت من القرآن؟ وأيضا لكنه اليقين والإيمان، والله المستعان، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والشاهد في قوله لو أنزلنا، لكنه أنزل على هذه القلوب، قلوب أتقى الناس وأخشاهم وأعلمهم بالله جل وعلا وأعرفهم به، محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. واعترى الأمة من الضعف ما اعتراها، حتى أن قراءة القرآن وسماع القرآن وغير القرآن على حد سواء. وبعض الناس يتأثر من بعض المواعظ أو بعض القصائد أكثر من تأثره بالقرآن. رأيتم ماذا يصنع الناس في يوم ختم القرآن؟ تجد القرآن يقرأ على مدى 30 ليلة من ليالي رمضان ما يؤثر في كثير من الناس، ثم إذا جاء الختم سمعت البكاء والصراخ من بعض الناس. لكن القرآن إنما يؤثر من يخاف الوعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. في هذه السنة في المسجد الحرام في ليلة من الليالي هي ليلة 27، وفي قنوت بعد التهجد، بعد التهجد في القنوت سمعنا صراخا عاليا بكاء شديد، ثم بعد أن انتهت الصلاة سلمنا، قال هذا الذي سمع منه البكاء: ماذا تسمون هذه؟ حافظة الشاي أو القهوة التي تمنعها من البرودة. قال: نسميها ثلاجة. قال: أنت ما تفهم، ثلاجة وتحفظ الحرارة. قل: ترمس. قال: لا، احنا نسميها ثلاجة والاصطلاح ولا مشاحظة. لا، قل: ترمس لما كذا، إلى أن صارت شجار نزاع بعد البكاء الذي سمعناه قبل 3 دقائق. القرآن مسألة تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، هل هذا البكاء حقيقي؟ يعني من يقرأ القرآن ويبكي، سمعنا والله من يبكي في القرآن، لكن هل لهذا البكاء أثر؟ يعني تجد في أول الآية يبكي وفي آخرها الصوت يعني متأثر، لكن الآية التي تليها ما كأنه مر به آية وعد وعيد. يعني لابد من إعادة النظر، أن السلف إذا بكى في الليل يعاد في النهار الواحد منهم. والله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإلى الله المشتكى. يعني نعاني معاناة شديدة من هذا الأمر. يعني لو أن أحدنا يقرأ، وأنا أتحدث عن نفسي، أقرأ في المصحف وفي اليمين صفحة وفي اليسار صفحة، يتحرك الباب أو النافذة لا تدري هل أنت في أعلى الصفحة اليمنى أو في آخر اليسرى. فالمسألة تحتاج إلى علاج ومعاناة، تحتاج إلى إعادة نظر. والله المستعان. يقول الله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. نعم، يقرأ على الماء ويقرأ على خيره مما يمكن استعماله، مما يمكن استعماله يقرأ عليه. والقراءة على الماء، وإذا كان الداء في الجوف وأريد أن تصل هذه القراءة إلى الجوف، أما أن يقرأ في عسل أو في زيت أو أشبه ذلك. لا، الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن القراءة في الماء فقال تجوز، ومأثورة عن عائشة، واستدل له بحديث الحديث عند البيهقي وغيره، نسيته الآن، حديث المعيون حيث نفث له في الماء، فيه نص لكن نسيته الآن، ما استحضر. ما يمنع أن يكون غيره مثل الحكم واحد. نعم، حسي ومعنوي، حسي ومعنوي. ها، أي يعني إذا كان مرض عضوي ولا نفسي ولا لا يؤثر في المرض العضوي، ما فيه إشكال أبدا. على كل حال، مش معنى الاستعداد، استعداد يعني يستطيع أن يقوي قلبه أكثر. لا، يقول الله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل، وهذا الشاهد، قالوا إنما أنت مفتر، يعني كذاب، كذاب، تأتينا اليوم بكذا وتأتينا غدا بكذا، يزعمون أن التغيير والتبديل من عنده عليه الصلاة والسلام، بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة الأمر وأنهم من عند الله جل وعلا. وأهل العلم يقولون: لو كان مفتريا وحاشاه من ذلك ما حصل هذا التبديل وهذا التغيير، لأن هذا التبديل وهذا التغيير مثار تهمة. ومثل هذا المفتري لا يريد أن يتهم، والمفتري لا يريد أن يتهم، يريد أن يسد جميع منافذ الاتهام. فإذا كان يحصل هذا التغيير وهذا التبديل من قبل الله جل وعلا، وينزل على نبيه عليه الصلاة والسلام ويخبرهم اليوم بشيء ثم ينسخ بعد ذلك ويغير ويبدل، والمفتري الحقيقي لا يريد أن يتهم بشيء، فهو يسد منافذ الاتهام، فلو كان من عنده ما فعل هذا، فدل على أنه من عند الله جل وعلا. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نزله روح القدس، نزله يعني نزل به، يحمله روح القدس وهو جبريل عليه السلام، والقدس التطهير لأنه مطهر من أدران الذنوب، من ربك، من الله جل وعلا، بالحق. هذا التنزيل إنما هو بالحق لا بالباطل، والله جل وعلا هو الحق وكلامه حق، والتنزيل بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ثبت الذين آمنوا، ووجوه التثبيت في القرآن كثيرة جدا، يعني إذا نزل ما يصدقه الواقع، حصل قصة ثم نزل في هذه القصة من الوحي ما يؤيدها أو ما ينفيها. هذا تثبيت من الله جل وعلا لمن حضر هذه القصة ولمن سمع هذه القصة، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ثبتهم لأنه مطابق الواقع. في قصة المجادلة فيما تقول عائشة رضي الله عنها، لا شك أن هذا تثبيت وأنه دليل أنه من عند الله جل وعلا. يعني عائشة أقرب ما تكون إليهم ما تسمع، ثم ينزل الوحي من فوق سبع السماوات مبينا للحكم ذاكرا أصل القصة. لا شك أن مثل هذا تثبيت. وفي كل يوم يطلع على سر من أسرار القرآن التي يثبت الله بها عباده الذين آمنوا، لكن لو قرأنا القرآن على وجه المأمور به عرفنا. بل أكثرهم لا يعلمون، مع الأسف أن أكثر المسلمين وهم يقرؤون القرآن لا يعلمون وجوه هذا التثبيت، لا يعلمه إلا من عاناه ممن قرأه على وجه المأمور به. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وهدى وبشرى للمسلمين، هدى لا شك أن فيه الهداية لأنه هو الصراط المستقيم، كما جاء في تفسير السلف أنه القرآن هو الذي يهديهم ويدلهم، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالقرآن هدى في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى. فالقرآن هدى وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم، قال جل وعلا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. الكفار يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب ولم يطلع على كتب الأمم الماضية، إذا كيف يتهم؟ يقول لا يأتيه من يعلمه من البشر. وعينوا شخصا قالوا إنه هو الذي يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، بشر. لكن الله جل وعلا رد عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني هذا القرآن النازل على محمد عليه الصلاة والسلام الذي يبلغكموه لسان عربي مبين، وهذا الرجل الذي تقول أنه يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أعجمي، والأعجمي لا ينطق بالعربية، لا ينطق بالعربية ولو كان أصله عربية، بخلاف العجمي المنسوب إلى العجم، المنسوب إلى العجم، فهذا نسبته إلى العجم يعني غير العرب ولو نطق بالعربية. لأنه قد يقول قائل ثم ماذا إذا كان أعجمي؟ سبويه أعجمي وإمام من أئمة العربية، ما يمكن أن يقال هذا؟ جل أئمة اللغة أعجم، فهل يكون فيه رد لسان الذين يلحدون إليه أعجمي؟ أعجم، لكنهم أئمة في العربية، فمن ينطق بالعربية لا يقال له أعجمي ولو كان من العجم، يقال له عجمي بدون همز. والذي لا ينطق بالعربية يقال له أعجمي ولو كان من أصول عربية، لئلا يقال إن هذا لسانه أعجمي، هذا أعجمي لكسبه يا أعجمي هو أعرف منا باللغة العربية. نقول لا، الأعجمي الذي لا يتكلم بالعربية ولو كان من أصل عربي بخلاف العجم. طيب ها؟ نسيت اسمه ولا سمه؟ ها؟ ما أدري والله نسيته. المقصود أن بهذا يرد على من يمكن أن يثير مثل هذه الشبهة، العجماء جبار، العجماء جبار. إيش معنى العجماء؟ نعم، البهيمة التي لا تنطق، فهي حينئذ تشبه الأعجمي ولا العجمي؟ إيش معنى العجماء؟ شو يا أخوان؟ أنا أريد أن الآن الحديث فيه إشكال على ما قرر ولا ما فيه إشكال؟ العجماء جبار، يعني هل نسبتها إلى العجم مثل العجمي أو مثل الأعجمي؟ لا شك أن واقعها مثل الأعجمي لا مثل العجمي، هذا الواقع. لكن بناء الكلمة ها؟ نعم، هي أقرب إلى العجمي في بنائها، أقرب إلى العجمي منها إلى الأعجمي. يشكل على ما قرر ولا ما يشكل؟ يشكل. لكن العجمي الأصل فيه أنه لا يتكلم العربية، الأصل فيه أنه لا يتكلم العربية، لو لم يتعلم لصار عجميا أعجميا، الأصل فيه أنه لا يتكلم العربية إلا إذا تعلم، وهذه العجمة مثل العجمي الذي لم يتعلم لأنها لم تتعلم فتستمر عجمة. الآن اتضح لنا الفرق، لأنهم يقولون العجمي، هم يقولون العجمي الذي يتكلم العربية، لا، المنسوب إلى العجم. فإن كان على أصله ونسبته إلى العجم ولم يتعلم العربية مثل سيبويه، لقلنا عجمي من أعجمي، وهذه عجمة ومع ذلك لا تتكلم مثل العجم، مثل العجم ومثل الأعاجم، مثل العجم الذين لم يتعلموا العربية ومثل الأعاجم الذين لا ينطقون بالعربية. فلا إشكال حينئذ، في إشكال ولا ما في إشكال؟ أما قررنا قلنا الأعجمي الذي لا ينطق بالعربية لسانه غير عربي، والعجمي المنسوب إلى العجم ولو نطق بالعربية، ولو نطق بالعربية، وإلا فالأصل فيه أنه منسوب إلى العجم، والعجم لا يتكلم من العربية، لكنه تعلم صار يتكلم بالعربية مثل سيبويه، فصار إمام من أئمة العربية. هذه العجمة منسوبة إلى العجم في الأصل قبل التعلم، لأن ما تعلم، فهي مثل العجمي الذي لا ينطق بالعربية، بقي على أصله ولم يتعلم. لأنه قد يصار مثل هذا في مثل هذا الكلام، ممكن ولا ما ممكن؟ اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، يعني نزل بلسان العرب وبلغتهم، مبين بواسطة هذه اللغة التي هي العربية أشرف اللغات. وعلى هذا يقبح بمن يتصدى لتعليم القرآن أو تفسير القرآن أو فهم القرآن ولو لنفسه وهو لا يتقن العربية، بل معرفة العربية بجميع فروعها خير ما يعين على فهم القرآن بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو عربي. انتهينا الآن من مسألة القرآن والكلام وللفرق في مسألة الكلام، والناس اختلفوا في هذه المسألة على 9 أقوال ذكرها شارح الطحاوية، 9 أقوال. قال: أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة، هذا القول الأول. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. نعم، أظن في بعض الطرق ما يدل عليه، هنا في حديث سهل. يقول شارح الطحاوي رحمه الله: اختلف الناس أو افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيرهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة إلى آخره، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ويقول حينئذ القرآن عبارة عن المعنى عبارة، وابن كلاب يقول حكاية، الأشاعرة يقولون عبارة، القرآن عبارة عن كلام الله، وابن كلاب يقول حكاية عن كلام الله. ويكثر في كلام المتعلمين الآن فيما يقوله الله جل وعلا حكاية عن كلام، حكاية عن موسى، حكاية يعني أن الله جل وعلا قاله على لسان فلان، فهذه الجملة هذه الكلمة تجتنب لئلا نوافق المبتدعة. الأمر الثاني، كلمة عبارة ابتذلها الناس واستعملوها في غير موضعها، يقول لك مثلا هذا القلم عبارة أو هذا عبارة عن قلم، كيف عبارة؟ هذا قلم يا أخي، إيش عبارة عن قلم؟ نعم، هذا عبارة عن كتاب، وهذه عبارة عن سيارة، وهذا عبارة عن كذا، يعني إقحام للشيء في غير موضعه. رابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام، وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر معروف هبة الله بن ملكة طبيبا معتبر مطبوع الهند في مجلدين معروف يعني متداول. وإليه يميل الرازي في المطالب العالية. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، ويتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة، أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، ويتكلم به بصوت يسمع يعني بصوت حرف، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في كلام طويل جدا حول مسألة الكلام، يقول رحمه الله تعالى: والله ربي لم يزل متكلما، والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان، ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات الله، ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان. أيعاذ بالمخلوق؟ هل كان القرآن مخلوق استعاذ به؟ لا، أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان، بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم الرق مخلوقان، فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن، فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران، فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذاني. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان، الإمام أحمد ومحمد بن إسماعيل البخاري، إلى أن قال بعد أن جاء الكلام النفسي، قال: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم، إذ قيل كلمة خالق الرحمن خالق الرحمن، ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولا هوتا قديما بعد متحدان. في كلام كثير جدا من الطرائف، أن بعضهم يقول بقدم الجلد والغلاف، كتب المصحف في الورق، حتى الورق قديم والجلد قديم والغلاف قديم كل شيء قديم. ثم تهكم بقول هؤلاء شيخ الإسلام، ثم تهكم بقولهم ما لهم لم يقولوا بقدم الكاتب والمجلد، إذا كان الجلد والغلاف كلها قديمة لماذا المجلد لازم يصير قديم؟ على كل حال هذه مسألة عظيمة وفيها مباحث طويلة، وظل فيها طوائف ممن ينتسب إلى الدين، ولا فرق بين من يقول إن الله جل وعلا خلق الكلام في الشجرة حينما كلم موسى وأخبره بأنه رب، فإذا قلنا أنه خلق الكلام في الشجرة فكلام الشجرة المخلوق فيها ككلام فرعون المخلوق فيه أنا ربكم الأعلى، ولا فرق. إذا قالت الشجرة أنا ربك، إذا أقول المعتزلة القرآن مخلوق الله خلقه في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت أنا ربك، فما الفرق بين قول الشجرة وبين قول فرعون أنا ربكم الأعلى؟ في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق، لكن الضلال نسأل الله السلامة والعافية. هنا مذهب السالمية الذي يعبر عنهم بالاقترانية يقول الفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس يقابل الحدثان، فالسين عند الباء لا مسبوقة. يعني إذا قلت بسم الله خرجت الباء والسين في آن واحد، يعني ما في باء تسبق السين أو السين تسبق الباء، الكلام كله مقترن بعضه ببعض. فالسين عند الباء لا مسبوقة لكنهما حرفان مقترنان إلى آخره. ولكن والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها في السمع بالآذان، يعني أن الله جل وعلا على حد زعمهم تلفظ بالحروف دفعة واحدة، دفعة واحدة تعالى الله عما يقول، لكن جبريل رتب هذه الحروف يعني من باب التصوير والتمثيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني كأن هذه الحروف حروف مطبعة اللي تجمع حرف حرف أعطيت للطابع وقال يلا رتب هذه الحروف واطبعها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله المستعان. إخوان هذا كلام قد يقول قائل كيف يصدر مثل هذا الكلام عن عاقل؟ هذه البدع تنشأ شيئا فشيئا، تبدأ بمخالفة يسيرة للوحيين، مخالفة يسيرة، ثم هذا المخالف يصر على هذه المخالفة، ثم يورد له من الأدلة ما لو كان متصفا بالورع لرجع، ولكن تأخذه العزة بالإثم فيصر، ثم يلزم بلوازم بكلامه ثم يلتزم بهذه اللوازم، وإلا ابتداء ما يمكن يقول مثل هذا الكلام. هل يقول هل يتصور أن الله جل وعلا نطق بهذا الكلام كله دفعة واحدة؟ إذا بسم الله الباء ليست قبل السين ولا السين قبل الباء، يعني دفعة واحدة، وجبريل هو الذي تولى، الملك الذي نزل به هو الذي تولى الترتيب، يعني نظير قول الناس أو نظير ما هو الواقع، الحروف حروف المطابع، لما كانت المطابع حروف يعني رص، ما هي بكمبيوتر يمشي بطريقة إلكترونية، لا، حروف كانت تأتي من رصاص، حرف حرف، هذا حرف يصلح في أول الكلمة، ونفس الحرف إذا كان في وسطها، نفس الحرف إذا كان في آخرها، تجمع الحروف حوالي 100 قطعة، إذا نظرنا إلى تغير صورة الحرف من كونه في أول الكلمة أو في أثنائها أو في آخرها، فيؤتى بها في كيس أو في علبة، هذه الحروف دفعة واحدة تسلم لصاحب المطبع من المصنع الذي يصنعها، ثم صاحب المطبع يرتب هذه الحروف، يعني ما في هذا الكيس من هذه الحروف هل يستفاد منه؟ نعم، إذن كلام الله جل وعلا لا يستفاد منه، إنما الكلام المفيد في ترتيب من رتب هذا الكلام، هذا غاية في الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان، إحداهما جعلته مبدوعا به نوعا حذرا حذار تسلسل الأعيان، فيسد ذلك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان، يعني أنه كلام حادث ويبدأ هو بمشيئة لكنه حادث لئلا يلزم أن يولد قديم مع الله جل وعلا، فعلى هذا تسلسل الحوادث القدم وهذا ممنوع، هذا قول الكرامية. والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان إلى آخره. ثم مذهب قول ابن حزم في القرآن هو كلام شنيع قبيح. وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان. يقول ما عندنا قرآن واحد، عندنا أربعة قرآنات. وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان، هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني، يعني ما ينطق به قرآن، والذي في المصحف قرآن غير الذي ينطق به، والثالث المحفوظ بين صدورنا الذي لا ينطق به المحفوظ في الصدور، هذه الثلاث خليقة الرحمن، هذه مخلوقة. نعم يجي هذا الذي يتلى، وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني، والثالث المحفوظ بين صدورنا، هذه الثلاث خليقة الرحمن. والرابع المعنى القديم كعلمه، كل يعبر عنه بالقرآن. فقول ابن حزم لا شك أنه ضلال. ثم قال هنا الشارح بعد أن ترجم له بترجمة مطولة، يقول فلا بد من بيان معناه، فقوله بل أربع يسمى كل يسمى بالقرآن، هذا الذي يتلى، والثاني المكتوب في المصاحف، والثالث المحفوظ في الصدور، والمراد بالرسم الخط. وقوله هذه الثلاث خليقة الرحمن، وهذا القول من أبطل الأقوال التي قيلت في القرآن، ولذلك قال الناظم وذاك قول بين البطلان. قوله والرابع المعنى القديم الآخري، كأنه والله أعلم موافق الأشاعرة والكلابية في إثبات المعنى النفسي، وقد تقدم القول في المعنى النفسي بما غنى عن الإعادة، يعني أنه يوافق المعتزلة في الثلاثة، ويوافق الأشعرية في المعنى النفسي. وقول الناظم أظنه قد رام شيئا لم يجد إلى قوله أن المعين ذو مراتب أربع إلى آخره، أن المعين كزيد مثلا له أربع وجودات، وجوده خارجي يعني المكون من جسده المحسوس المرئي، هذا وجوده الخارجي، ووجود ذهني يعني أنت في ذهنك تتصور أن زيد من البشر، وأنه من الذكور، تتصوره ذكر، تتصوره من بني آدم، وتصوره ذا طول وعرض، ووجود ذهني ووجود لفظي، لفظت بهذه الحروف الزاي والياء والدال، أي في اللفظ إذا تلفظت بلفظ زيد، ووجود رسمي أي خطي. هذه المراتب الأربع، يعني لما تقول زيد أمامك زيد ماثل، هذا وجود خارجي، وأنت تتصور هذا المسمى بهذا الاسم من بني آدم، تصوره ذكر، تصوره له طول وعرض ولون، هذا وجود ذهني، ووجود لفظي، أنت لفظت قلت هذا زيد، أنت لفظت بالحروف الثلاثة، ثم بعد ذلك وجود رسمي كتبت زيد. فهذه الوجودات الأربع التي ذكرها الله تعالى في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فذكر المراتب الأربعة، وهي الوجود العيني الخارجي الذي هو خلقه، وذكر الوجود الرسمي المطابق لللفظي المطابق لللفظي الدال على العلمي. فمذهب ابن حزم أن القرآن في المراتب الثلاث مخلوق، وهو وجوده العيني واللفظي والرسمي، ولكن الأولى بالتسمية بالقرآن هو وجوده العيني، بقي عنده المعنى القديم فهو غير مخلوق، صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة وأراد العصمة فعليه بالكتاب والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول ما الفرق بين قول المعتزلة في القرآن والماتريدية؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن المعتزلة يقولون أن الله جل وعلا خلق كلامه منفصلا عنه، فحينما كلم موسى الذي تكلمت الشجرة خلق الكلام فيها، خلق الكلام في الشجرة وهي التي تكلمت، وهي التي قالت إني أنا ربك. ولذا يرد عليهم أهل الحق بأنه لا فرق بين هذا وبين قولي فرعون أنا ربكم الأعلى، لأنه مخلوق صادر من مخلوق، إذن لا فرق. هذا قول المعتزلة خلقه الله جل وعلا منفصلا عنه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما قول أبي منصور الماتريدي أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته، هو ما خلقه في غيره يتضمن معنى قائما بذاته، يعني غير منفصل عنه، هو ما خلقه في غيره. لما لا يكون الفرق بينهما مسألة الانفصال والاتصال، فالمعتزل يقول منفصل عنه، خلقه كغيره من المخلوقات، يعني كما يخلق فلان من بني آدم منفصلا عنه. والماتريدية يقولون هو معنى قائم بذاته وفي الوقت نفسه، هو ما خلقه في غيره. كان الماتريدية يكون معتزلة في مسألة الخلق، إلا أنهم لما ألزم المعتزلة صحة كلام فرعون على حد زعمهم على قول المعتزلة يكون كلام فرعون أنا ربكم الأعلى صحيح مثل الشجرة، شو الفرق؟ لما ألزموا بهذا قال هو معنى قائم بذاته جل وعلا، هو ما خلقه بغيره هذا تناقض، هذا تناقض، لأن هذه المذاهب الباطلة المخالفة للكتاب والسنة هي تبدأ في أول الأمر من مخالفة يسيرة ثم تتطور، يقول لهذه المخالفة لازم يلزم عليها لازم، ثم يناقش المتبني لهذا القول فيلتزم باللازم، لأن كل قول له لازم. يعني مثل ما يقول أهل السنة بإثبات الرؤية، يقول المبتدع لو أثبتنا الرؤية للازم منها أن يكون الله جل وعلا جسم يرى، جسم يرى. والقاعدة عند أهل السنة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على الكيفية التي يعلمها جل وعلا ولا نعلمها، فعلى هذا لا نلتزم باللازم. ومن أهل السنة من يقول أن لازم الحق حق، لازم الحق حق، فإذا كان من لازم إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أن يكون جسما، والجسم لم يرد نفيه ولا إثباته في النصوص، لكنه من لازم ما أثبت يثبت، يثبت، ولازم الحق حق. ومنهم من يقول لا نثبت إلا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، سواء كان ذلك بكتابه أو على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وما لم يذكر نفيا ولا إثباتا لا نثبته ولا ننفيه. يعني من لازم الرؤية كما يقول الأشاعرة أنه جل وعلا يكون منحازا إلى جهة، لأن الذي ليس في جهة لا يمكن رؤيته، لأن البصر إنما ينتهي إلى جهة. نقول لا مانع من إثبات الجهة المثبتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وهي العلو. أقول هذه المذاهب البدعية تبدأ بمخالفة يسيرة، ثم بعد ذلك يلزم على هذه المخالفة لازم، ويصر هذا المبتدع على قوله، ثم يلتزم باللازم، يلزم من قول كذا، يقول نعم يلزم ويلتزم به فيزداد الأمر، ثم يلزم على هذا اللازم لازم أشد منه ثم يلتزم. وقد التزم النفاة حتى صار معبودهم العدم، العدم المحض الذي لا وجود له البتة، والتزم المشبهة بما ألزموا به حتى صار معبودهم صنم موصوف بصفات المخلوقين. فالتناقض الوارد في كلام الماتريدية أنه معنى قائم بنفسه هو ما خلقه في غيره، إن كانوا يريدون المعنى قائم بذات الله جل وعلا والحروف قامت بغيره، فليمكن الانفصال أو لا يمكن بين المعنى والحرف؟ يمكن الانفصال ولا ما يمكن؟ نعم كيف؟ لا، المكتوب، المكتوب من عمل المخلوق، المداد، قصدك المداد؟ لا، يرون القرآن المكتوب ما هو الكتابة، لا، يعني يفرق بين مذهب أهل السنة، المداد مخلوق من أهل السنة، والرق والورق والجلد والغلاف كلها مكتوب، وينشد من شد من بعض الجهال من قال أن المداد وما يتبعه حتى الجلد القديم، وألزم كما تقدم، وألزم بكون الكاتب أيضا يمكن يصير قديم بعد، دمت الكتابة قديمة إذا الكاتب قديم. هؤلاء المبتدعة لما التزموا بهذه اللوازم حصل من ما حصل من البعد الشديد عن الحق الثابت الكتاب والسنة، لا شك أنهم أتوا بالمضحكات بعد ذلك، لأن هذه اللوازم ترتب عليها لوازم أشنع منها فالتزموا بها. والذي لا يعتصم بالكتاب والسنة ويجعل الكتاب قائده لا شك أنه يضل، يضل إذا اعتمد على عقله دون أن يسير بالكتاب والسنة، وأن يعتصم الذي لا يعتصم بالكتاب والسنة يضل بلا شك. المقصود أن قولهم فيه تناقض، وهو معنى قائم بذات الله، المعتزلة مضطرد مذهب خلقه في غيره وانتهى، وهؤلاء يقولون معناه قائم بذاته ليوافق أهل السنة وللا يبعد كثيرا، وأما ما خلقه في غيره فيوافقون فيه المعتزلة. وليس مرادهم بذلك وما يراه أهل السنة من أن القرآن المتلو المسموع بالحرف والصوت هو كلام الله جل وعلا، هم يقولون المعاني. وأما أهل السنة فيقول القرآن بحرفه وصوته، المقروء المكتوب المسموع هو كلام الله جل وعلا، والتلاوة والقراءة والكتابة هذه فعل المخلوق، فعل المخلوق. فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. المسألة التي تلي مسألة الكلام مسألة الرؤية، وهي آخر المسائل التي يستدل لها المؤلف من القرآن، ثم بعد ذلك ينتهي المؤلف من عرض الأدلة من كتاب الله جل وعلا المثبتة للأسماء والصفات، ثم يثني بالسنة بفصل مستقل. وبعض من ينتقد هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام يقول لو يعاد ترتيب هذه الرسالة وتصاغ من جديد وتذكر أدلة كل صفة وكل اسم من الكتاب والسنة في آن واحد، ولا يفرق أولا تذكر أدلة الكتاب ثم تذكر أدلة السنة. يعني على سبيل المثال لما ذكر الآيات من القرآن على إثبات الرؤية يردفها بالأحاديث المثبتة للرؤية في موضع واحد، فقل مثل هذا في الكلام وغيره مما سبق من الأسماء والصفات، فيأتي بالدليل من القرآن والدليل من السنة. وشيخ الإسلام لا، فصل الأدلة من القرآن ثم أردفها بالأدلة من السنة، وهذا نوع تفنن في التأليف، وإلا فعادته وطريقته رحمه الله في بقية في كتبه أنه يسرد الأدلة من الكتاب والسنة. نعم سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذكره من أدلة من الكتاب على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الآخرة. أما في الدنيا فنقل الاتفاق على أنه لا يراه أحد قبل أن يموت. فبشرح الطحاوية يقول اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. منهم من نفى رؤيته عليه الصلاة والسلام لربه بالعين، الرؤية البصرية، ومنهم من أثبتها له. وحكى القاضي عياض في كتاب الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. وقالت لمسروق من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، بعض الروايات فقد أعظم الفرية. متفق عليه. وبهذا قال ابن مسعود وأبو هريرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ربه بعينه. فنفي الرؤية من قبله عليه الصلاة والسلام لربه هو المعروف عن عائشة، وشدد بذلك وأنكرت على من أثبت. قال وبهذا قال ابن مسعود وأبو هريرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ربه بعينه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، رآه بقلبه يعني لا بعينه. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، يعني استبعاد، لأن الله جل وعلا حجابه النور، حجابه النور، في رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. الله المستعان. على كل حال هذه مسألة خلافية بين الصحابة، من أثبتها كابن عباس من يقول بقوله لا يثرب عليه، ومن نفاها هو قول أكثر الصحابة وهو المرجح لقوله عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، هذا هو المرجح. ولكن هذه المسائل العقدية إذا وجد الخلاف فيها بين السلف لا يكون المخالف فيها مبتدعا، لأنه لا يمكن أن يوصف ابن عباس بأنه مبتدع، بينما المسائل التي اتفقوا عليها لو أن شخصا أثبت غير ما اتفقوا عليه ولو تشبث ببعض النصوص وبعض الأدلة فإنه يوصف حينئذ بالابتداع. يذكر في تراجم كثير من أهل العلم لا سيما من التابعين أنه رأى الله جل وعلا في المنام، في المنام، فهل تمتنع رؤيته في اليقظة وتكون ممكنة في المنام؟ في كثير من التراجم قالوا أنه رأى الله جل وعلا في المنام، والرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المنام، رأى الله جل وعلا في المنام في حديث اختصام الملأ الأعلى، معروف ولا مو معروف؟ فهل يختلف الحكم في رؤيته جل وعلا في اليقظة في الدنيا قبل الآخرة وبين رؤيته عز وجل في المنام؟ لا شك أن الرؤية في اليقظة غير ممكنة لعدم القدرة على التحمل، لعدم القدرة على التحمل، وإن كان أهل العلم يقولون أن الرؤية ممكنة لأنها لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، موسى نبي رسول معصوم لا يسأل غير الممكن، لكن لما كان وقوعها غير ممكن لماذا؟ لعدم قدرة الرائي أو من يريد الرؤية على التحمل. ولذا قال الله جل وعلا لما سأله موسى قال لن تراني، ثم ذكر له علامة، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذا جبل، فكيف بالإنسان المكون من لحم ودم يثبت أمام رؤية الباري؟ يحترق، لأن حجابه النور أو النار سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للرؤية بعين الرأس بالبصر، هذه لا تستطاع. وأما الرؤية في المنام فأثبتها كثير من أهل العلم، فالإثباتها سائغ أو تنفى كالرؤية بعين البصر. نعم، هي كرامة لا شك، كرامة يعني، لكن هل هي ممكنة أو ممتنعة كرؤيته بعين البصر؟ نعم، وهذه القصص وهذه الأخبار التي يريدونها لا أصل لها ولا صحة لها. نعم، أما رؤيته عليه الصلاة والسلام فهي ثابتة، رؤيته عليه الصلاة والسلام، أن تقصد رؤية المسلم للنبي عليه الصلاة والسلام أو رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في المنام؟ لماذا؟ فإذا أمكنت رؤيته، إذا أمكنت رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام تمكن رؤية غيرهم من يقتدي به ويرث منه من ميراثه بالنصيب الوافر، وش المانع؟ لا سيما وقد ادعاها جمع من أهل العلم الموثوقين، ولا شك أن حال المنام أقل من حال اليقظة، لذا يدعي بعضهم أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، ولا شك أن هذا زيخ ضلال، وهذا من شطحات المتصوفة. نعم، الممكنة الرؤية في المنام وغير ممكنة رؤية الله جل وعلا، حديث اختصام الملأ الأعلى معروف، معروف الحديث، معروف القصة، معروف. نعم، يعني ولذلك لا يدرك الكيفية من رآه في المنام التي يتفق أهل السنة على عدم العلم بها، يعني رأى كيفية وقال إنه هو الله جل وعلا، نعم، هل يستطيع أن يطبق ما جاء في النصوص على ما رأى ويقول رأيت عين كذا وسمع كذا إلى آخره؟ نعم، إذا ما في كيفية ما في رؤية، إذا كيف يقول رأى ربه والرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه؟ كيف على أي كيفية؟ نعم، يرى النور، نعم، يعني موجودة في المنام، لكن القدرات في المنام تختلف عنها في اليقظة، لأن الإنسان في المنام يرى أنه يطير مثلا وفي اليقظة لا يستطيع. نعم. ويرى أنه اقتلع صخرة عظيمة وفي اليقظة لا يستطيع. وقد يضعف عن حقيقته. وبهذا يرد أهل العلم على من يصحح الأحاديث ويضعفها ويدعي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وسأله عن بعض الأحاديث وعن بعض الأحكام فأجابه. نعم الشيطان لا يتلبس به عليه الصلاة والسلام. إذن كيف يقول أن سألت النبي عليه الصلاة والسلام رأيت في المنام وسألت عن حديث كذا فقال صحيح وسألت عن حديث كذا فقال ضعيف. والشيطان لا يتلبس به ولا يتمثل به. فهل نقول هذا التصحيح والتضعيف صحيح كما يدعيه بعضهم؟ السيوطي كثيرا ما يعتمد على مثل هذا، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الحديث صحيح. إذا تبين أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام هو المسؤول وهو المجيب، فهل هذا الصنيع صحيح أو غير صحيح؟ يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه؟ غير صحيح. لماذا؟ هو ثبت في الحديث أن الشيطان لا يتمثل به، فالمرئي هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمتكلم والمتكلم معه هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أثبتنا أن هذا هو عليه الصلاة والسلام وهذا كلامه وهذا السؤال سأله فلان وأجابه بكذا، فالمانع من تصحيح مثل هذا؟ نعم، هي مسألة باب، المسألة رد قوي من أهل العلم في هذه المسألة. نعم كذا. لا، المسألة ثانية، العلم رد اجتثوا هذه الشبهة من أساسها فقالوا هذه رواية، هذا الرائي يروي للناس ما رأى، صح ولا لا؟ هو يروي للناس ما رأى، ومن شروط الراوي أن يكون حافظا يقظا، العدالة موجودة لكن حافظ يقظ، الإنسان في حال النوم حافظ يضبط أو يضيع أكثر ما سمع، إذا ليس بثقة في حال النوم فلا يقبل قوله، لأن الضعف جاء من جهة الراوي. على كل حال مثل هذا قد يستأنس به قدم، لكن يبنى عليه حكم؟ لا، نقول الحديث صحيح لأن السيوطي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قاس أبدا، ولا نلتفت إلى مثل هذا، لأن السيوطي هو في حال اليقظة وإن كان من الحفاظ يعتريه ما يعتريه، لكن كيف إذا كان في المنام؟ إنسان يرى في المنام أشياء ثم إذا استيقظ من النوم لا يستطيع أن يقص ما رأى كما وقع، لا بد أن ينسى ولا بد أن يطرأ له تغير. حديث الأذان ثبتت شرعيته بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أقره فوقه في المنام، لكن ما اكتسب الشرعية حتى أقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الرؤية ما يثبت بها حكم. يقول رحمه الله تعالى وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والحسن والبهاء، ويكتسب هذا في الدنيا قبل الآخرة بالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والإخلاص لله جل وعلا ولزوم الطاعة والعبادة، لا شك أن هذا يكسب الوجه نظرة. وجاء في الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي نعم فوعاه ثم أداها كما سمع، فالنظرة لها وسائل تكتسب به في الدنيا. وهؤلاء الذين هم أهل الجنة وجوههم ناظرة يعني حسنة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة من النظر، وتعديته بإلى يدل على حقيقته، وهو النظر بعينه الرأس بالبصر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومنهم من يتأول هذا ويقول منتظرة، وإذا كانت منتظرة فلا تحتاج إلى التعدية بإلى، وهذا من أقوى الأدلة على إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. ومثلها قوله جل وعلا على الأرائك ينظرون، وهؤلاء هم الأبرار وهم على الأرائك ينظرون. وحذف المفعول مفعول ينظرون للتعميم فهم ينظرون كل ما يسرهم ويغتبطون به، وأعظم ذلك رؤية الباري جل وعلا. ثم قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى، أهل مرتبة الإحسان لهم الحسنى التي هي الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجهه الكريم كما جاء ذلك مفسرا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يقول ابن رجب رحمه الله تعالى بشرح حديث جبريل في جامع العلوم والحكم، لقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة، قال: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه جل وعلا في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه، كأنه يراه بقلبه، لأن رؤيته بعين رأسه ممتنعة، فما بقي إلا الرؤية القلبية، تعبد الله كأنك تراه، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عيانا في الآخرة، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، كما سيأتي في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أو الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ثم بعد ذلك حث على صلاة الصبح وصلاة العصر، لأن الرؤية تحصل للمؤمنين في الجنة، لكن على مراتب، مراتب متفاوتة، منهم من تحصل له في أول النهار وفي آخره، ومنهم من تحصل له كل جمعة، فهم يتفاوتون في هذا حسب تفاوت أعمالهم، بتفاوت أعمالهم. وجاء في الحديث وفيه كلام لأهل العلم أن قربهم من الرب جل وعلا في يوم المزيد قربهم بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، هذا حديث فيه كلام لأهل العلم. نقول: فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عيانا في الآخرة، لأنه حريص على هذه الرؤية، ولذا لزم منزلة المراقبة لله جل وعلا، فعبد الله جل وعلا في الدنيا كأنه يراه. ثم قال رحمه الله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها مما يستمتع به وتشتهيه الأنفس وتلذ له الأعين، ولدينا مزيد على ذلك كله. وفسر برؤية الله جل وعلا. يقول رحمه الله تعالى: والمسألة ستأتي يعني في الفصل الثاني، وإثبات هذه الأسماء والصفات من السنة. يقول رحمه الله تعالى: وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني آيات الأسماء والصفات كثيرة جدا، تفوق آيات الأحكام، أكثر من آيات الأحكام. يقول: هذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن، لأن الإنسان قد يكون ديدنه قراءة القرآن، قد يكون ديدنه قراءة القرآن ليلا ونهارا، ويمكث على ذلك سنين بل عقود ولم يصل إلى هذه الحقيقة. لماذا؟ لأنه يقرأ وأجره إن شاء الله ثابت عند الله جل وعلا الذي هو أجر الحروف، لكنه لا يتدبر ولا يحصل له مثل هذا العلم العظيم، لا سيما في هذا الباب. ولذا قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن، لا بد من التدبر طالبا للهدى منه، لأن من الناس من يتدبر القرآن لأمر في نفسه، هو يريد شيء، أن يتدبر القرآن قد يكون تدبره وبالا عليه. ومن المستشرقين الكفار من اعتنى بالقرآن وتدبره وأخذ من المتشابه ما يرد به على المسلمين وينقض به بعض شرائع الإسلام، وهكذا أتباعهم وأذنابهم في كل فترة يأتون بشيء نتيجته التدبر، لا لطلب الهدى أما من تدبر القرآن طالبا للهدى مفسر من المفسرين المعاصرين يستدل على جواز التصوير، على جواز التصوير من القرآن، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، قال ويقللكم في أعينهم. يقول ما يمكن يكون الكبير صغير أو الكثير قليل إلا بالتصوير، أما حقيقتهما لا تتغير، ويستدل بهذا على جواز التصوير. يعني هذا تدبر القرآن طالبا للهدى ويصل إلى هذه النتيجة ويعارض بها ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما يمكن ترى الكبير صغير أو الكثير قليل إلا بالتصوير، إذن التصوير جائز. وذكر في تفسيره أنه عرض هذا الاستنباط الذي لم يسبق إليه على شيخ من شيوخ جهة من الجهات، فقال هذا الدليل يدل على وجوب التصوير لا على جوازه. المقصود أن التدبر إنما يكون طلبا للهدى، مو أنت بنفسك شيء تريد أن تستدله من القرآن، لا، الآن هذه الفكرة التي في ذهنك جعلتها سائقا وقائدا للقرآن، ولم تجعل القرآن سائقا لك ولما تحتاجه من علم. شو الفتنة؟ إذا فتن الإنسان لا حيلة معه، لا حيلة معه. وهذا التفسير حقيقة مشحون بمثل هذه الأمور، ومع ذلك مقرض من كثير من تسب إلى العلم في الشرق والغرب، حتى رؤوس المبتدعة الكبار والمستشرقين كلهم قرضوا. لماذا؟ لأنه يخدمهم، لأنه يخدمهم، ما يحتاج عرضه، يكفي. يعني مو بيعرض لأنه علم، هذا يعرض لأنه ضلال. يعني تدبر القرآن من أجل استنباط مثل هذه الأحكام، هذا طلب للهدى، هذا واضح. ولذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن بشرط أن يكون طالبا للهدى منه، يعني من القرآن، تبين له طريق الحق. وابن القيم رحمه الله يقول فتدبر القرآن إن رمت الهدى، العلم تحت تدبر القرآن. فالتدبر شأنه عظيم، قراءة القرآن على الوجه المأمور به لا شك أن لها شأن في بناء النفس في العلم والعمل، فهذا أمر لا بد منه لطالب العلم. فيجعل من وقته إذا كان تعود على قراءة الهذ، بعض الناس إذا تعود على شيء لا يستطيع فراره، فالذين تعودوا على قراءة الهذ يصعب عليهم أن يقول ارجعوا من جديد وابدأوا تدبروا، ابدأوا بالتدبر. لكن لا يمنع أن تكون له ختمات على طريقته يكتسب من ورائها أجر الحروف، ويكون له أوقات ولو نصف ساعة في اليوم يقرأ فيها بالتدبر ويراجع ما يشكل عليه في التفاسير الموثوقة. وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عن شخص أنه يختم القرآن كل يوم، هذا تدبر؟ هذا بتدبر ولا لا؟ لا، له ختمة واحدة تدبر أمضى فيها 20 سنة ومات ولم يكملها. فلذا ظهر المخصص لكل يوم آية واحدة يتدبرها ويراجع عليها ما يراجع من التفاسير، ثم بعد ذلك لما تم 20 سنة مات ولما تكمل. المقصود أن مثل هذا لا بد من العناية به. وكثير من الناس يقول والله أنا اعتد، والعادة مشكلة، العادة تفرض نفسها على الإنسان. وبعضهم يقول أنا اعتدت أن أقرأ القرآن في 7 ولا أستطيع أن أتدبر، لأنه يلزم علي أن أقرأ القرآن في الشهر مرة مثلا، فأكون ما ثبت على العمل الذي بدأت به. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، وأفضل العمل ما داوم عليه صاحبه. وأيضا النقص من العمل لا شك أنه على غير الهدي النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام يثبت العمل إذا عمله. فيكون في النفس شيء إذا قلل من نصيبه اليومي، فنقول لا مانع أن تقرأ على طريقتك، تختم كل 7 وتجعل هناك ختمة للتدبر، ولو في الشهر مرة أو في الشهرين مرة أو في السنة مرة، لكن لا تترك هذا الباب، لأن العلم، كل العلم في قراءة القرآن على هذا الوجه، العلم الذي يورث العمل، العلم الذي يورث الخشية، العلم الذي يورث الطمأنينة واليقين ويزيد في الإيمان، هو ما نشأ عن التدبر. وقد جاء الأمر به في 4 آيات من القرآن، في النساء في قوله جل وعلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي سورة المؤمنون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وفي سورة صاد أفلم يتدبروا القول عكسنا نعم أفلم يتدبروا القول هذا سورة المؤمنون والصاد التي ذكرناها. وفي سورة القتال سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. خطير، فلا بد من التدبر. والقرآن إنما أنزل للعمل والعمل نتيجة للتدبر. يمكن أن يعمل في القرآن من يقرأه هذا، يمكن أن يستنبط منه ويقرأ في ربع الساعة جزء كامل في الجلسة الواحدة بساعة يقرأ 5 أجزاء، هذا لا يمكن مع هذا. ولا شك أن العادة قاهرة قاهرة، لو أراد جلس أن يتدبر ما علم إلا وقد ختم السورة، لا يفيق إلا وقد ختم السورة. الآن في الأمور المحسوسة التي تعود على السرعة في السيارة وهو في طريقه رأى حادث، والحادث فيه أموات، لا شك أنه يتأثر ثم يقلل من هذه السرعة، إذا تجاوزه يقلل ثم لا يلبث أن يزيد يزيد يزيد يزيد إلى أن يصل إلى عادته. فالإنسان إذا مر بمثل قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن وهو يهدي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب من أقفالها، تريث قليلا ثم بعد ذلك لا يلبث أن يعود إلى عادته. فالعادة لا شك أنها قاهرة، لكن مع ذلك نستمر على عادتك، ولك أجر الحروف إن شاء الله تعالى، واجعل لك ختم التدبر، ولتكن في وقت الذهن يصير فاضي من أمن أمور الدنيا، ويكون بين يديك من التفاسير الموثوقة ما تراجع فيه ما يشكل عليك، لأن الأجر المرتب على القراءة من قرأ، والقراءة تحصل من غير تدبر. فأجل القراءة شيء وأجل التدبر والتفكير قدر زائد عليه. وجاء عند أحمد والدارمي يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق بدرج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هزا كان أو ترتيلا، هزا كان أو ترتيلا. لكن الذي يرد على هذا أن الذي يقرأ بالهز ينتهي ما عنده بسرعة فيقف على الارتقاء، والذي يقرأ بالترتيل لا ينتهي بسرعة. وعلى كل حال قارئ القرآن على خير، قارئ القرآن على خير سواء قرأ بالهد أو بالترتيل، وإن كان الترتيل والتدبر أفضل بكثير. سيقرر بعض أهل العلم أن الشيء اليسير مع التدبر أفضل من الكثير مع عدمه. ابن القيم يقول لو افترضنا أن شخصا ختم القرآن في شهر مرة واحدة على الوجه المأمور به، أو ختم 10 مرات يقرأ القرآن في 3 بدون تدبر ولا ترتيل، فلا شك أن هذا أفضل، يكون من قرأه مرة كمن أهدى درة ثمينة، ومن قرأه 10 فكأنما أهدى 10 درر، لكن هذه الدرة الثمينة قد تعادل 100 من 10. ولا شك أنه أفضل وأجره أعظم، لكن بعض الناس يقول تعودت والله ما أقدر أكف. وبعض الناس يعني كأنه أخذ على نفسه العهد وإن لم يلفظ به أنه يقرأ القرآن في كذا، يعني اختط لنفسه أنه يقرأ القرآن في 7، فكونه يقرأ القرآن في كل 2 أسبوع أو في كل 10 أيام لا شك أنه رجوع ونقص عن ما اختطه لنفسه، وهذا عند أهل العلم معروف أنه لا ينبغي. فالإنسان يسدد ويقارب، فيجعل لأجر الحروف وقت، ويجعل أيضا للتدبر وقت آخر، وإن كانت قراءته كلها بالتدبر، وإن كان ترتب على ذلك قلة في القراءة فما يمنع من ذلك في رأيي مانع، لأنه عدول من المفضول إلى الأفضل، من المفضول إلى الأفضل، وإن كان أقل في الكمية إلا أنه أعظم في الكيفية، أعظم في الكيفية. فكون الإنسان يجلس بعد صلاة الصبح بدلا من أن يقرأ حزبه اليوم 4 أجزاء ليختم في 7، لو قرأ جزء واحد بالتدبر والترتيل وقرأه في كل شهر على هذه الطريقة لا شك أن هذا أفضل أفضل، وإن كان أجر الحروف مرتب على الحروف أقل، لكن الأجر المرتب بامتثال الأمر بالترتيل والأمر بالتدبر أعظم كما قرر ذلك أهل العلم. وذكرنا مرارا أن الخلاف بين أهل العلم في الأفضل الإسراع في القراءة مع كثرة المقروء أو التدبر والترتيل مع قلة المقروء، والجمهور على أن التدبر والترتيل ولو كان المقروء قليلا أفضل من الإسراء ولو كان المقروء كثيرا. وعند الشافعية العكس، عند الشافعية العكس، بس مسألة مفترضة بشخص يريد أن يجلس ساعة، يقول أقرأ في هذه الساعة جزء أو 5 أجزاء أيهم أفضل؟ الجمهور يقول تقرأ جزء على وجه المأمور به أفضل من 5. وعند الشافعية يقول لا، 5 أفضل لأن الأجر فيها أعظم، 5 فيها 500,000 حسنة، بينما الجزء الواحد فيه 100,000 كما هو معروف. نعم. يعني هل يحصل للحافظ فقط أو لكل من يقرأ ولو كانت قراءته نظر؟ هذه مسألة معروفة عند العلم، بحثوها واختلفوا فيها. والذي يقول أنه لا بد أن يكون حافظا يقول أنه في الآخرة ليس لديه مصحف، نعم، فلا بد أن يقرأ من حفظه. والذي يقول أنه على حاله سواء كان من حفظه أو من مصحفه يؤيد قوله كما كنت تقرأ في الدنيا، كما كنت تقرأ في الدنيا. وابن القيم رحمه الله يقرر أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم أهل العناية به، أهل العناية به بقراءته بفهمه بالعمل به بإقرائه ولو لم يحفظوه. هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد. فأهل القرآن هم أهل العناية به، ولا شك أن حفظ القرآن شأنه عظيم وييسر للقرآن قراءته، لأنه مثل ما مثلوا يقول الحافظ كمن زاده التمر، متى ما احتاج مد يده إلى الكيس وأكل، لا يحتاج إلى قدر زائد على ذلك. ومن لم يحفظ كمن زاده البر، لا يمكن أن يأكل من البر إلا بعد عنا، لا بد أن يطحن هذا البر ولا بد أن يعجن ولا بد أن يخبز ثم يؤكل. ففرق بين هذا وهذا، فالذي يحفظ القرآن يقرأ على أي حال، والذي لا يحفظ القرآن يحتاج إلى حال دون حال، لا بد أن يكون متهيئا للقراءة. وعلى كل حال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول هل ترك قراءة القرآن في يوم يعد هجرا؟ وما هو ضابط الهجر؟ الهجر الترك، الترك وهو نسبي والهجر نسبي. فطالب العلم إذا ترك قراءة القرآن يوم كامل يلام، بينما العامي لا يلام، فعلى طالب العلم أن يعنى به ويكون ديدنه القرآن. نقول هل في كتابة مادة القرآن الكريم إشكال أم لا شيء فيها؟ يعني في مدرس إذا كتب على السبورة المادة مثلا ثم كتب قرآن أو تفسير أو حديث أو حساب أو شيء من هذا، هل قوله مادة، تسمية القرآن مادة، فيها إشكال أم لا؟ ما المراد بالمادة؟ المادة إن كانت خاصة بالمحسوسات فكلام الله جل وعلا، القرآن كلام الله معنى وليس بمادة، وليس بمادة. وإلا لو قلنا أنه مادة بمعنى أنه جسم وإضيفة إلى الله جل وعلا صارت إضافته كإضافة المخلوقات. وعلى كل حال تجتنب هذه الكلمة لأنها محتملة. في قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، هل معناه كل الأعمال باطلة إلا ما كان لوجه الله؟ مثل هذا يسلكه ويفسر به هذه الآية من يحيد عن إثبات الوجه لله جل وعلا. ولو قال إن في الآية إثبات الوجه لله جل وعلا وتبعا لذلك كل ما أريد به وجهه هو الخالص لله جل وعلا المثاب عليه لا مانع، لكن كونه يذكر ابتداء تفسيرا للآية لا. يقول ما هي أفضل التفاسير التي تساعد على التدبر التي نقرأها مع التلاوة؟ لو اعتنى طالب العلم في البداية في تفسير الغريب، يعني الألفاظ المشكلة، وإذا عرف اللفظ انحل له إشكال المعنى، ثم بعد ذلك إذا بقي في المعاني إشكال يرجع إلى تأويل المشكل ويرجع إلى التفاسير. لأنه لو أراد أن يقرأ تفسير كل آية من هذه التفاسير المطولة أو لو اقتصر على ابن كثير مثلا، يحتاج إلى سنة ما ختم القرآن، يحتاج إلى سنة ما ختم القرآن. لكن لو اعتنى بغريب القرآن وإذا أشكل عليه كلمة في القرآن راجعها كعرضة أولى ثم بعد ذلك ينظر إلى الإشكال في المعاني، لا شك أنه ينحل له الإشكال ويستفيد فائدة كبيرة. بغير العربية يعني كتابته باللغة الأخرى، المقصود ترجمته إلى اللغات، هذه ترجمة، هذه ترجمة، ترجمة. والترجمة الحرفية غير ممكنة، فلا الذي يترجم هو المعاني. هم يمنعون، يقولون يحرم ترجمة حروف القرآن وألفاظ، وإنما تجوز ترجمة معانيه للحاجة. نعم. والذي بتقديري أن الترجمة الحرفية غير ممكنة. ليش غير ممكنة؟ ها؟ غير بلاغة القرآن أي كلام. نقول الواسطية ترجمة الحرفية غير ممكنة، ترجمة حرفية غير ممكنة. نعم. يعني لو أنت لو جئت بأمهر المترجمين قلت ترجم بهذا الكتاب، ها؟ ثم جئت بآخر فقلت ترجم هذه الترجمة إلى العربية من غير أن تطلع على هذا الكتاب، يبي ترجم لك نفس الكلام؟ لا، مستحيل مستحيل، لأنهم ينظرون إلى المعاني ما ينظرون إلى الألفاظ، لأن بعض الألفاظ ما لها ترجمة إلا من حيث السياق الذي يحتف بها. إيه؟ لا، ما يحتف بها، لا هو لن يعرف الكيفية، لا يمكن أن يعرف الكيفية إطلاقا. يعني إن رأى شيئا لا يبين عنه حقيقة الذات الإلهية بالتفصيل، قد يرى شيئا يقال له أن هذا هو الله جل وعلا عندما يقول بإثباتها. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.